وما يتميزون به بحيث لا يشتبهون بغيرهم، أما المسمون مع البيان فلا يضر الجهل بالأعيان، لا يضر الجهل من المجيز بالأعيان وعدم معرفته بهم، والإجازة حينئذ صحيح. يعني إذا وجد استدعاء وفيه 100 شخص المجيز يعرف 10 منهم و90 ما يدري منهم، 90 منهم لا يعرفه، كما لو كانوا عنده بين يديه 100 شخص وقال أذنت لكم أن تروا عني صحيح البخاري، ما يلزمني أن يكون عارف بالجميع أو عارف ولا واحد بواحد منهم، ما يلزم، لأنهم محددون معينون بأعيانهم، ما فيه أدنى إشكال، ومعرفة الشيخ لهم لا تلزم، كالرواية في السماع أو بالعرض. يعني قد يأتي شخص ليعرض على الشيخ كتابا من الكتب ويقرأ الكتاب وينتهي من الكتاب وما يعرف اسمه، كما هو الحال في شأن الدروس الآن، يمكن يحضر طلاب من 10 سنين ما يعرف اسمه، الشيخ ما يعرف اسمه، الشيخ يعرف 1 2 هذا مجرب الدراسة بالجامعة أنا أعرفهم، إما متميز جدا أو ضعيف جدا، أما المتوسطون هذا في الغالب لا يعرفون، لأن المتميز ما في شك أنه ينبع عن نفسه ويكثر السؤال، وإذا خرج المدرس تبعه وسأله يحتاج إلى أن توجد هناك رابطة بينهما. الضعيف جدا من كثر ما يأنب وانتبه يا فلان، ومن كثر أيضا ما يردد عيد السؤال 2 3 حتى يفهم يعرف، يعني اسمه ينطبع في القلب. وإلا كل هؤلاء 100 طالب في القاعة تردد أسماءهم كل يوم في التحضير ولا يعرفون، لأن الحفظ غير مقصود لهذه الأمور، غير مقصود لهذه الأمور. نعم بعض الناس عنده حذق وعنده دقة وحافظة قوية تسعف ودقة نظر بحيث يميز بينهم، وبعض الناس الله المستعان يعني لو يتردد عليه باليوم 10 مرات ما أعرف. وكل له اهتمام، كل يحفظ ما يهتم به. يعني أدركنا من شيوخنا من يفرق بالنفس ومن يفرق بالصوت الضعيف ولو انقطع مدد متطاولة، ومن يفرق بصوت الأقارب، يعرف صوت الأب صوت العم صوت الخال يعرف أن هذا فلان. وعرفنا من شيوخنا أيضا ومن الحفاظ الضابطين المتقنين من إذا سلم عليه من، كل من سلم عليه قال من، ولهم نقب الناس إليه، لأن جهده واهتمامه منصرف إلى غير هذا الأمر. حتى قالوا في الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام المجدد، قالوا إنه يعرف رجال الحديث أكثر من معرفته برجال الدرعية أهل بلده، كم عدد رجال الدرعية نفر يسير، وكلهم من أقاربه ومن أصهاره ومن جماعته، ومع ذلك يعرف رجال الحديث أكثر منهم. ليش؟ لماذا؟ لأن اهتمامه منصب إلى رجال الحديث. أما المسمون مع البيان فلا يضر الجهل بالأعيان. يعني من الطرائف أني التقيت بشخص ظننت أن المدة 40 عاما، ما رأني أكفيفه ولا يسمع لا راديو ولا مسجل ولا شيء، كان احتمال استسلام من التجريد ولا غيره، ما يسمع من الأخوان الباقين على خلقتهم. فوجدت في مناسبة سلمت عليه من دون يعني بصوت عادي، قال واحد هل تصدق أنه يعرفك؟ قلت لا مستحيل، أني 40 سنة ما شفته. يوم سأله قال هذا فلان، يوم قلت 40 قال لا 45، وأنا بدون مبالغة يعني لو طلع من المحل اللي فيه المناسبة ودخل مع باب ثاني سلمت عليه من جديد، نسيته وهو كفيف وأنا مبصر. فهذه وهايب، لكن كل إنسان له اهتمام، له اهتمام، يعني إنسان يضبط كذا وإنسان ما يضبط كذا لأنه مهتم لكذا. فتجد بعض طلاب العلم لو قيل له احفظ بيت ما استطاع احفظ آية شقت عليه، لكن أرقام سيارات الحارة كلها محفوظة وحروفها، لكن هذه الحافظة ينبغي أن توجه للأهم والأنفع وما يجدي. قد يقال مثلا حفظ الأرقام زين ينفع لو سرقت سيارة أو شيء من هذا أو يعني ينفع، لكن مع ذلك مهم مثل نفع قال الله وقال رسوله، هذا بالنسبة له فضول إذا كان طالب علم. يقول وتنبغي الصحة إن جملهم، أي جمعهم بالإجازة من غير عد، من غير عد وتصفح لهم، من غير عد يعني أعطي كشف فيه 100 شخص يطلبون الإجازة فقال أجزت

نعم في وساطة، لكن هنا مشيئة لرواية نفسه. وإن يقول من شاء يروي، يعني يروي عني، قرب يعني فقد أجزته، قرب القول بصحته. قال ابن الصلاح ونحوه الأزدي مجيزا كتب كلام الصلاح ونحوه، أي نحو ما تقدم، أبو الفتح الأزدي مجيزا حال كونه مجيزا كتب بخطه وقال أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي عني، أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي عني. ومعلوم أن أبو الفتح متكلم فيه عند أهل العلم، وأما كلامه في الرجال فغير مرضي. نعم أجزت لجميع من أحب أن يروي عني، لفظ مطلق ما فيه موجود أو غيره، هذا بيجي هذا الإذن للمعدوم يبيجي السادس. أما أجزت لفلان إن يرد فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد، لأنه قال أجزت من شاء أن يروي عني من غير تحديد، من شاء أن يروي عني، من أحب أن يروي عني كما في كلام الأزدي. أما أسهل من هذا أن يقول أجزت لفلان إن يرد، أما لو قال أجزت لك أو أجزت لفلان إن يرد أو يحب الرواية عني فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد، الأظهر الأقوى في هذه الصورة الجواز لانتفاء الجهالة فاعتمد ذلك. وإن حكى ابن الأثير المنع فيها عن قوم، المنع فيها عن قول، ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول حكى المنع لأن فيها تردد، فيها تردد من قبل المجاز هل يقبل ولا يقبل. نعم ولا شك أن هذا يضعف الإجازة، ومثل ما استصحابنا سابقا أن الإجازة أصلها فيها ضعف. والسادس يعني النوع السادس من أنواع الإجازة الإذن لمعدوم تبع، كقوله أجزت لفلان مع أولاده ونسله وعقبه حيث أتوا. النوع السادس من أنواع الإجازة الإذن يعني الإجازة الإذن بالرواية لمعدوم، وهو على قسمين، تبع يتبع الموجود، أجزت لفلان بن فلان الفلاني وولده ما تناسلوا يعني إلى قيام الساعة. المعدوم تبع لإيش؟ للموجود. أو تكون لمعدوم استقلالا، أجزت لمن يولد لفلان، أجزت لمن يولد لفلان. والسادس الإذن لمعدوم تبع، تبع لموجود عطف عليه تبع، الأصل إيش؟ أن يقول تبعا، نعم تبعا لغة ربيعة يكتفون بالفتح عن التنوين، يعني يمكن أن تقول سمعت أنس بن مالك، وغيرهم يقول لا بد أن تقول سمعت أنس بن مالك، أما لغة ربيعة اللغة الربعية على ما قالوا الاكتفاء بالفتح عن التنوين، وعلى لغتهم يجري الاستعمال الآن، يعني صعب أن تقول في كل حديث سمعت أنس ابن مالك، فتقول سمعت أنس ابن مالك على طول. وأما التسكين فهو من أجل الوزن، تبع كقوله أجزت لفلان مع أولاده ونسله وعقله، أجزت الكتاب الفلاني لفلان ابن فلان ابن فلان مع أولاده ونسله وعقبه، ونسله وعقبه حيث أتوا في حياة المجيز أو بعده، لأنه إذا جاز فلان ونسله وعقبه يعني ما تناسلوا إلى ما لا نهاية، حيث أتوا يعني متى ما ولدوا أجزتهم. أو خصص المعدوم به، يعني أجاز المعدوم على سبيل الاستقلال، أي بالإذن له من غير عطف له على موجود، من غير عطف له على موجود، كان يقول أو أجزت لمن يولد لفلان من غير فلان. وهو أوها يعني القسم الثاني إجازة المعدوم استقلالا أوها وأضعف من الأول، أوها وأضعف من الأول، لأنهم يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا

وإن نسب إليك توثق ودقق، أما بالنسبة لغيره غير الماهر بالصناعة قد يخطئ في اسم شيخه، قد يخطئ في ضبطه، قد يخطئ في اسم شيخ شيخه أو بعض رجال الإسناد، وقد يخطئ في المثل، فكيف مثل هذا يروي بالسند المتصل من طريقك أنت الذي مكنته من الرواية؟ فمثل هذا ما ضروري يروي بالسند، خليه يأخذ من الكتب مباشرة ولا يضيعه. أما الماهر بالصناعة الذي إذا أجيز وأذن له بالرواية إذنا إجماليا، هو بهذا الإذن الإجمالي لا يختلف عنه فيما لو قرأ عليك أو سمع منك، هو ضابط متقن. يعني سواء قلت له اذهب فاقرأ الكتاب في البيت واروه عني، أو تقول احضر واقرأه علي واقرأه عليك، ما في ضرر. لذلك بعض الطلاب يوثق به ويقال إذا أراد أن يقرأ كتابا والشيخ يعرف مستواه يقول هذا الكتاب ما يصعب عليك، ما احتاج أن تقرأه على شيخ، اقرأه بنفسك. وهذا كان قريب جدا من هذا النوع، قريب جدا من الإجازة. لأن يعني بعض الناس ما تثق أن تقول والله اقرأ واروي عني، ما يسوى، غير متقن ولا ضابط. لكن الضابط المتقن الذي إذا قرأ أجاد، سواء قرأ بنفسه بمفرده أو قرأ على الشيخ أو سمع من الشيخ، لا فرق. مثل هذا يقال له والله اعتمد على نفسك. ومثل هذا الإذن بالتدريس، الإذن بالتدريس لبعض الطلاب، يعني الشيخ إذا آنس من الطالب أهلية فإنه يقول خلاص رح درس، أذن له بالتدريس. لكن هل يأذن لكل واحد بهذا اللفظ أو لا يأذن إلا للماهر؟ ما يمكن أن يأذن إلا للماهر. أما كل واحد من الطلاب أذنت لكم أن تدرسوا، ما صحيح، قد يبوء باسم بعضهم إذا لم يكن أهلا لذلك. يقول هل هناك فرق بين الألفاظ التالية: حديث إسناده جيد، حديث إسناده قوي، حديث إسناده لا بأس به؟ قلنا جيد قد تطلق ويراد بها الصحيح، إلا أن عدوله عن لفظ الصحيح إنما هو للنكتة كما قال حافظ بن حجر. إسناده قوي، قوي قد لا يصل إلى الصحيح، قد يكون حسنا وقد يكون صحيحا، فالقوة نسبية، قوة نسبية، وقد لا يصل إلى درجة الحسن لكنه يصلح للاعتبار. إسناده لا بأس به يعني في الدرجة المتوسطة، ليس بصحيح ولا ضعيف. الراوي المجهول الحال إذا روى عنه جماعة من الرواة ليسوا ممن يشترطون الرواية عن ثقة ويبلغ عدد خمسة، هل هذا كاف لرفع جهالة حال الراوي؟ لا، هذا يكفي في رفع جهالة العين، أما جهالة الحال فلا بد من التنصيص على ثقته. هل يلزم طالب العلم أن يدرس الكتب، كتب السنة أو الستة، دراسة تفصيلية تشمل الأسانيد، علما بأنه لا يريد الاختصاص بالحديث؟ لا يلزم، لا يلزم. إذا كان لا يريد العناية بهذا الشأن ويريد أن يكون من أهله، يقتصر على المختصرات لأنها هي التي تناسب مستواه. يقول هذا تبع الميمية: تعلمنا أنه لا يصح قول وثقه ابن معين أو ابن حجر أو الذهبي، أنه لا يصح قول وثقه ابن معين، كيف لا يصح وثقه ابن معين أو ابن حجر أو الذهبي؟ هذا إذا كان قصده أننا نقتصر على هذا ونبني التصحيح على مجرد قولنا، نقتصر على قول وثقه ابن معين ثم بعد ذلك نصحح الخبر مع أنه قد يوجد من الأئمة من يضعفه، هذا متجه، لا يكفي أن نقول وثقه ابن معين. يقول: فكيف نصحح العبارة؟ أن أكتفي بقوله ثقة إذا كان بالفعل ثقة، يعني ما خالف أحد في توثيقه أو الراجح توثيقه، لا بأس. يقول: إذا واجهنا عند التخريج راوي مجهول لم نجده، لم يخرج التهذيبين، وجدناه في مصدر أصلي وبتعليق لا يعرف إلا أنه ربما يكون فلان، فهل نخرجه على ما ترجح؟ كيف نتصرف في هذه الحال؟ في هذه الحال التوقف، في هذه الحال تتوقف عن الحكم على الخبر. يقول: هذا سؤال خطير جدا، عندنا إشكال في قضية الزواج بنية الطلاق لما حصل بسببه من مفاسد. يقول هذا من اليمن: وقد سمعنا أنه جائز، زواج بنية الطلاق هو جائز عند جمهور أهل العلم، يعني هذا الحكم الأصلي. لكن بعض الممارسات التي تخل بهذا العقد يحكم عليها بمفردها ولا يلغى العقد بكامله، بمعنى أن الحكم الشرعي ثابت عند عامة أهل العلم جائز. لكن كون بعض الناس يستعمل مثل هذا العقد على وجه لا يصح لا يعني أن الحكم الشرعي يلغى. حتى في النكاح الصحيح لو أن شخصا تزوج امرأة بجميع الشروط والأركان ثم أوجد ممارسات خاطئة في هذا النكاح الصحيح، هل نقول أن النكاح ليس بصحيح أو أن نقول كل نكاح على هذه الصورة ليس بصحيح؟ لو أن شخصا تزوج امرأة بالشروط كاملة، نعم، وزواج صحيح ثابت ما في أدنى إشكال، لكنه بدلا من أن يطع في القبر صار يطع في الدبر، نقول كل نكاح باطل من أجل هذه الممارسات؟ لا، ممارسات الأشخاص تقدر بقدرها ويحكم على القضايا الجزئية بأحكامها الخاصة. أما الحكم العام لا يغير، لا يمكن تغييره، عامة أهل العلم على جوازه. يعني مسألة التورق أقرب نظير للزواج بنية الطلاق، مسألة التورق عامة أهل العمل على جوازها، يعني حرمها ابن عباس، حرمها عمر بن عبد العزيز، شيخ الإسلام ابن تيمية، تقولون ما تجوز. الأئمة الأربعة كلهم على جوازها. ما معنى مسألة التورق؟ أنت بحاجة إلى دراهم، بحاجة إلى مبلغ من المال، تريد تشتري سيارة، تريد تتزوج، تشتري بيت، ما عندك شيء، بحث عن من يقرض، ما في قرض، كيف تصنع؟ كيف ينحل الإشكال عندك؟ يقول عامة أهل العلم بمسألة التورق. مسألة التورق تأتي إلى شخص يملك سلعة، تشتري بيت، هذا والله عنده 10 سيارات، تقول بعني هذه السيارات أقساط شهرية، كل شهر أعطيك 10,000، عن كل سيارة 1,000، وبدلا من تكون قيمة هذه السيارات 600,000 تصير مبلغها 1,000,000 مثلا أو 900,000، ثم أنت تقبض هذه السيارات. الشخص الطرف الأول يملكها ملك تام مستقل، ثم يبيعها عليك بالزيادة المناسبة للأجل، ثم أنت تقبضها قبضا شرعيا معتبرا وتبيعها إلى طرف ثالث. هذه مسألة التورق تجوز عند عامة أهل العلم، ما في أشكال. لكن لو بعت هذه السيارات العشر على صاحبها الأول صارت مسألة العينة، حرام، يجيزها الشافعية لكنها حرام عند عامة أهل العلم. هذا لا يريد السيارات، يريد مبلغ من المال. الذي يحرمه مثل عمر بن عبد العزيز قبله بن عباس، يقول دراهم بينهما حرير، السلعة ما هي مقصودة، إنما هي مجرد تحايل على الربا. طيب عامة أهل العلم الأئمة الأربعة وأتباعهم كيف أجازوها؟ أجازوها لأن هذا اشترى سلعة، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ولم يشترط الشرع أن تستعمل هذه السيارة ولا تستعملها، المقصود أنك اشتريت سلعة ما اشتريت دراهم، فهذه جائزة عند عامة أهل العلم. لكن استعمال كثير من الناس من ممارسات كثير من الناس في مسألة التورق يجعلنا نحكم على هذه الممارسات بالتحريم، لكن يبقى الحكم الأصلي الجواز. يعني كون المالك الأصلي ما يملك السلعة، يقول راح اشتري سلعة وبعدين أنا أسدد عنك، هذا الربا، صار باع عليه دراهم ما باع عليه سلعة. كون الشخص يعيدها إلى صاحبها فتكون مسألة العينة، هذا لا يصحح العقد، هذا باطل. كون الشخص أيضا يتعاقد مع الشخص قبل ملكها أو يأخذ عليه عربون يلزمه به، هذا كله لا يجوز، هذا مثل كله من بيع ما لا يملك. أما إذا تكاملت شروطها ولو كانت في الظاهر حيلة، هذا بيع سيارة. لكن بعض الممارسات، كثير من الممارسات في مسألة التورق الآن يدخلها الدخل ويحكم على هذه التعاملات بالمنع، لكن لا يقضي على أصل المسألة. يعني كونه وقع قضايا، يأتي يتزوج بنية الطلاق ثم يقال له ما اسمك؟ يقول الله اسمي أبو عبد الله النجدي، يكتب العقد، ما في عقد، يعني ما في عقد رسمي، فيه إجابة قبول، وهذا كافي شرعا، الإجابة القبول من الولي بعد استشارة المرأة والمهر والشهود، ما فيه أدنى إشكال، العقد صحيح، ما يلزم أن يدون في أوراق. نعم، لكن إذا قيل له ما اسمه قال أبو عبد الله النجدي، طيب وش الفائدة؟ علشان ما يعرف. هذا زواج السر الذي جاء منه والتحذير منه، لكن شخص أعطاهم بطاقة فقال هذا اسمي وعرفه بنفسه وقال اسألوا عني فلان وفلان وما عنده أدنى إشكال بالزواج وزوج على الإجاب والقبول، وهو يعرف أنه بعد شهر شهرين يطلق، والمرأة ووليها لا تعرف شيئا لا من قريب ولا من بعيد، لا ذكر لفظي ولا ذكر عرفي، يعني ما تعرف الناس أن مثل هذا الشخص القادم من هذه الجهة أو بهذه الواسطة من السمسار فلان أو كذا أنه يتزوج زواج مؤقت، لكن إذا عرف الطرف الآخر فهو المتعة. هذا من حيث أصل المسألة. يقول: لما حصلت بسبب ما فاسد وقد سمعنا أنه جائز، فلذلك أرجو قراءة ما حصل وإفتائنا. الإشكال منهم من كتب في تحريم الزواج بنية الطلاق بسبب تأثير مسائل واقعية، اطلع على بعض المسائل فقال حرام. هذا ما يكفي، الزواج الصحيح الصريح قد أعتريه ما يبطل. يقول: فلذلك أرجو قراءة ما حصل وإفتائنا في الحكم جزاكم الله عنا خيرا. حصل وأن تزوج شباب خليجيون في بعض الدول الإسلامية عن طريق هذا النوع من الزواج، تزوجوا بفتيات في عمر الزهور ثم بعد انقضاء المدة رموهن دون راعي، بل البعض رمى زوجته في الفنادق وأخذوا كل ما كانوا أعطوهن من النفقات، بل الأدهى من ذلك والأمر أنه حصل من البعض إن رموهن في العراء، والآن في مثل تلك البلدان ينظرون خاصة للملتزمين الخليجيين نظرة شؤم بعد حصول هذه الاعتداءات، وقد نتج عن مثل هذا الزواج فيمن رأوه في بلادنا مثل هذه المفاسد، يؤدي إلى العنوسة أنه وسيلة للطلاق، والطلاق أبوه الحلال فيه ظلم للمرأة المسكينة التي تواجه مصيرها بعده، يؤدي إلى كره الملتزمين والنظرة إليهم ببشاعة من قبل الآباء، يزيد من مشكلة العنوسة العالمية، يؤدي إلى الفرقة، سبب للنزاع، سبب للشحناء والبغضاء، وقد يكون خطره أشد من زواج المتعة لأنه خيانة وغدر ونية خبيثة للزوجة وأهلها وأهلها. أما المتعة فهو برضاهم، فالمفاسد الحقيقية أكثر من زواج المتعة المحرم. يقول: مثل هذه المشاكل والمفاسد حقيقية وشاهدناها في بلادنا، وأنا الآن في قرارة نفسي لو يأتي شخص شاب خليجي يريد الزواج ممكن أنال منه وواجهه بشدة، لذلك أرجو أن تبين الشباب السعودي أن يتقوا الله في بنات الناس حذبك الله إلى آخره. أقول: أعرف مثل هذه المشاكل وأكثر في زواج صحيح ما في أدنى نية للطلاق، زواج شخص من ابنة عمي وفعل فيها أشد من هذا، نقول الزواج النكاح الصحيح باطل لأنه وجد مثل هذه الأمور؟ المشاكل في بيوت المسلمين كثيرة، ضرب الرجال للنساء كضرب الحمر موجود، هل هذه التصرفات تحرق وتبطل النكاح الصحيح؟ أبدا. المسألة مفترضة بحدودها وقيودها، إيجاب وقبول، هذا أخفى في نفسه أنه ليس له حاجة بهذه المرأة بعد أن يرجع إلى بلده، بعد أن يرجع إلى بلده ليس له. طيب لو أعجبته وصارت عنده أحب إليه من أم أولاده، ما الذي يمنعه من الاستمرار بها؟ لو أن زواجه الأول الذي لا ينوي فيه الطلاق، وكل إنسان يجد في هذا نفسه سواء صرح به أو لم يصرح أنه هذا إن لم يذكر فهو شرط معروف ومتداول بين الناس كلهم، إن عجبته ولا طلق، وليش معنى شرعية الطلاق حتى في النكاح المستمر؟ قد يطلقها بنفس ليلة أو من الغد، هل يعني هذا أنه ظلمها وساء إليها؟ لا، إلا إذا كان ما هناك سبب وأراد الإضرار بها، هذا شيء. لكن كون النتائج تخرج على غير المراد أو غير المقصود، سواء كان من قبل الزوج أو الزوجة، يزوج هذا الشخص لأنه على أساس أنه طالب علم، هو العلماء وطلاب العلم تراهم ليسوا معصومين، يحصل منهم قريب ما يحصل من غيرهم، لكنهم إلى التقوى أقرب، فإذا وجد هذا من طلاب العلم يوجد من غيرهم أكثر. لكن طالب العلم عليه أن يراعي أمور، عليه أن يراعي حق الله جل وعلا في هذا العمل الذي سن من سنة المرسلين، وعليه أن يراعي حق الزوجة، وعليه أن يراعي حق الأصهار، وعليه أن يراعي حق المجتمع لأنه قدوة، فإذا ظل بسببه أحد ووقع في مثل ما وقع فيه أحد واقتدى به عليه وزر، لأنه اقتدى به وهو لن يقتدى به. المقصود أن مثل هذه الأمور وما يحتف بهذا النكاح لا شك أنه يحرم لذاته، لا لأن العقد أصله محرم، لا، يذكر عن شخص ومع الأسف من طلاب العلم ذهب إلى بلد من البلدان فوجد أسرة في مزرعة عندهم يقول 5 بنات، أخذ الأولى في السنة الثانية، في السنة الأولى، ثم لما أراد السفر طلقها، ذهب إليهم في السنة الثانية أخذ الثانية، في السنة الثالثة أخذ الثالثة. هؤلاء عرفوا أنه سوف يطلق بعد شهر، هذا المتعة، هذا هو نكاح المتعة. على كل حال إذا كان الطرف الثاني لا يعلم وما في مواطأة بينهما لا لفظية ولا عرفية، هذا ما فيه أدنى إشكال إن شاء الله. نعم. على كل حال إذا عرف التحديد، إذا عرفت المدة سواء كانت بالتصريح أو ما يقوم مقامه من عادة مستقرة فهذا متعة، هذا ونكاح المتعة المجمع على تحديد. لكن المسألة مفترضة في شخص يعني أنه مو مستمر في هذا البلد ويقول أفضل لي من أن أعرض نفسي لشبه، أحصل نفسي والمرأة تستفيد وأهلها يستفيدون والحمد لله، ولا في شيء، الطلاق أمر شرعي إذا وجد المبرر. المقصود أنه إذا لم يعرف الطرف الآخر شيء فلا إشكال، وكون هذه الممارسات تحصل مع بعض الناس لا تلغي الحكم الشرعي الأصلي، يحكم على كل قضية بعينه. فمثل هذا الذي رفض أن يعطي اسمه، رفض بالله ما أعرفكم اسمه. على كل حال فيه حل، يعني كما أن مسألة التورق هي المخرج من الربا، هذا هو المخرج من الزنا، هذا بشروطه ومراعاة أحكامه وحدوده مخرج من الزنا، كما أن مسألة التورق مخرج من الربا، لأن ما عنده حل، ما في إلا هذا. نعم. على كل حال ما دام أهل العلم ما قيدوا شيء ولا حددوا فلا نضيق واسع، لا سيما إذا كان الإنسان قصده إعفاف نفسه ومع ذلك لا يستطيع أن يأتي بهذه المرأة إلى بلده ويفتح باب على نفسه ولا يتحمل مشاكل وبيت وما أشبه ذلك، هذا هو أدرى بظروفه، لكن مثل ما تقرر بالشرط الذي ذكرناه أن الطرف الثاني لا يعرف من قريب ولا من بعيد، لا يعرف أن هذا الشخص لا بلفظه ولا من عادته المستقرة، لكن لا يعني أن أناس جاءوا بهذه النية يكون هذا مثلهم، ما يلزم أن يكون مثله. نعم. ما في إشكال إذا كان في نفسه، معلش إذا كان في نفسه معلش، لأن الضرر يحصل في الطلاق. كم نسب الطلاق الآن في النكاح الصحيح؟ كم نسب الطلاق؟ أكثر من 60% الآن، في بعض المجتمعات 70، في بعضها 50، يعني نسب مهولة في النكاح الصحيح الذين ينون استمرار، يعني المشاكل حاصلة، يعني المجتمعات الإسلامية دخلت عليها مشاكل كانت في غنية عنها، سبب انفتاح الدنيا والتوسع بالدنيا والتساهل في أمر الأعراض، لأن الإنسان يأخذ زوجة ثم إذا رآها إذا مستواها اللي يشاهد كل لحظة أجمل منها بكثير، وبنات الجيران وحريم الجيران نساء الجيران ونساء أقارب، يعني المجتمعات المفتحة يحس في نفسه أن زوجته أقل بكثير من زوجة زميله، فيحتاج إلى أن يؤذيها ويحتقرها ولا يحترمها. ثم بعد ذلك جاءت هذه القنوات، يعني هل تعلمون أن شخصا بال على زوجته في الفراش لما رأى امرأة في القناة؟ يعني أمور يعني، وإن كانت هذه خيار الناس صوامة القوامة، يعني المجتمعات غزيت، يعني كون هذا يقع في مشاكل، الزواج الصريح الآن الصحيح اللي ما في أدنى خلاف في مشاكل. فإذا كان العمل على هذا عند الأئمة فننظر فيما اشترطوا، فإذا طبقت هذا الشرط ما عليه. يقول من المعلوم أنه من السنة تناول 7 تمرات في الصباح، ولكن عندما يأكل الإنسان 9 تمرات أو 11 تمرة أو ما أشبه ذلك، فهل الزيادة على 7 تذهب فضيلة السنة أم أن الأمر واسع، لأن بعض الناس لا يكفيهم 7 تمرات ولا يسد جوعهم فيضطر لتناول أكثر، ولكنه يخشى أن يكون قد فاته أجر السنة فيما قولكم، يأكل 7 ثم يتناول غيرها من مأكول آخر أو يشرب ماء ثم بعد ذلك يشرب يأكل ماء. المقصود أن 7 تفرد الأولى قبل غيرها، فإذا أتم 7، نعم، هو المنصوص عليه أنه من تمر العجوة من تمر العالية، هذا المنصوص عليه، ولا شك أنه فرد من أفراد عموم التمر وهذا لا يقتضي تخصيص، لكن إذا وجدت العجوة من تمر العالية يستمسك بها، إذا لم توجد يقوم مقامها أي تمر، لكن يأكل 7 ثم بعد ذلك يفصل، إما بأكل أو بشرب أو بأي عمل آخر، ثم إذا عاد يأكل ما شاء. نعم، المقصود أنها تكون هالسبع مستقلة، يتصبح بها مستقلة، ما يسمى فاصل عرفة. ألا يدخل في حديث اقرأ ورقة من يكثر من التلاوة المصحف ويختم كثيرا ولو دون حفظ؟ يرجى له ذلك إن شاء الله تعالى، وأجور الحروف ثابتة له. يقول: لدي مشكلة تؤرقني كثيرا وأرجو المعذرة على طرحها، لأني مضطر، لأنها مسألة في الطهارة، وملخصها أنه عندما أنتهي من قضاء حاجتي من الغائط كرمكم الله السامعين أقوم بالاستنجاء الكامل والزائد عن الحد في كثير من الأحيان، ولكن المشكلة أنه مع حرصي الشديد والمبالغة في الاستنجاء إلا أني أجد في ملابسي الداخلية مما يباشر موضع الخارج أثرا، قد يكون كثيرا أو قليلا بحيث يكون نجاسة واضحة أو لون أصفر أو إبرازات لها لون واضح ولو رائحة كريهة، فأصبحت أقوم بغسل هذا الأثر عند كل صلاة، وقد تعبت كثيرا خاصة غسل الشتاء، بل أحيانا أجد هذا الأثر عدة مرات بعد غسله ولو لم يكن هناك قضاء للحاجة، وهو أثر حقيقي واضح وليس وسواسا، فما توجيهكم؟ وهل أنا ملزم شرعا أن أقوم بالنظر إلى ملابس الداخلية عند كل صلاة؟ هذا الأثر الذي تجده سببه مبالغتك في الطهارة، لأنه يقول عندما أنتهي من قضاء حاجة يقوم بالاستنجاء الكامل والزائد عن الحاجة، هذا هو الذي أوقعك في المشكلة. لو كنت تقتصر على السنة ما وقعت في مثلها، لكن إن كان له أثر بالفعل ويشق عليك غسله باستمرار وتنظيفه، فعليك أن تتحفظ ولا يضرك ما بقي، لا يلوث ثيابك، نعم، تحفظ ولا تلتفت إلى ما عدا، نعم، وتواضع باعتبار حدث شبيه بالحدث الدائم. يقول: هل النساء الأفضل لهن الصلاة في جماعة إذا كنا مجتمعات، أو لا تشرع لهن الجماعة؟ هل يلزم المرأة أن تظهر الجبهة كاملة في الصلاة، وما هو الحد الذي يجب تغطيته من أسفل الذقن في الصلاة؟ هل الأفضل للنساء الصلاة في جماعة إذا كنا مجتمعات؟ الجماعة مباحة بالنسبة للنساء، يعني الصلاة على حد سواء صلي في جماعة أو في منفرد، لكن صلاتها في بيتها خير لها، صلاتها في بيتها خير لها. فهل يلزم المرأة أن تظهر الجبهة كاملة؟ نعم، عليها أن تظهر من وجهها ما تغسله في الوضوء، بحيث لا يكون هناك حائل متصل بين مواضع السجود، لا سيما الوجه واليدين، لا يكون هناك حائل متصل، أما المفصل فلا بأس به. فعلى هذا تكشف من وجهها ما يجب غسله في الوضوء. هل بالإمكان بيان الكتب التي يبدأ بها طالب العلم باختصار، وكيف يتخلص الإنسان من النسيان؟ أما كيف يتخلص الإنسان من النسيان فبالمراجعة وإدامة النظر والمذاكرة مع الزملاء. وأما بالنسبة للكتب التي يبدأ بها طالب العلم باختصار، فهذه بينت في أشرطة موجودة في الأسواق، كيف يبني طالب العلم مكتبته؟